السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم الصالحات قانتات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يهدي بناتنا ونساءنا وأن يجعلهن من الصالحات. أيها الإخوة والأخوات، لقد علمنا الله تبارك وتعالى ورسوله ماذا نفعل في المشاكل الزوجية، وهذا الخطاب موجه للنسوة الصالحات. ماذا تفعل المرأة الصالحة عند المشاكل الزوجية؟ ذكرنا في لقاء سابق أنه على المرأة أن تصبر على جفاء زوجها وسوء أخلاقه، فبصبرها ترفع درجاتها وترفع منزلتها عند الله تبارك وتعالى، لقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. في هذه الحلقة نتكلم عن بعض الأمور على المرأة أن تفعلها عند لا قدر الله وجد مشاكل معينة، فينبغي على المرأة أن تتبع سبلا مباركة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية، اعلمي أن المشاكل أو الاستقرار بيد الله تبارك وتعالى، فكل الأمور مقدرة عند الله تبارك وتعالى تقديرا، من غنى وفقر، من حسن أخلاق وسوء أخلاق، من مشاكل أو استقرار، من غير ذلك من أمور كثيرة، من صحة أو مرض، من علم أو جهل، كل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. فاصبر واصبري إذا حدثت مشاكل معينة في البيت. طيب، أولا لا تستفز زوجك، يعني لا تكبر المشاكل. أنت رأيت في مشكلة معينة في البيت، هل تتكلم بكلمات تستفز زوجها؟ ليس هذا من التعقل ولا الرشاد، بل على المرأة الرشيدة العاقلة الصالحة أن تعمل جاهدة على تقليل المشاكل. المشكلة موجودة، قلليها. أولا لا تتكلم بكلام يستفز الزوج. كثير ما نسمع في بعض المشاكل أو في بعض الفتاوى أن المرأة قالت لزوجها إن كنت رجلا وابن رجل طلقني. هذا الكلام يستفز رجولة أي رجل، فلماذا تكونين عونا للشيطان على زوجك؟ يعني تختارين كلاما قاسيا حتى تستفزيه وحتى يطلق مثلا، فبذلك تكبرين المشاكل، وبذلك أنت تتعاونين مع الشيطان. فلا تتكلم بكلام يغضب الله تبارك وتعالى أو يزيد في المشاكل. كذلك من حسن إدارة المشاكل، وهذه من الأمور من الأهمية بمكان كبير، ألا تخرجي من البيت. مشاكلك في بيتك هتنحل إن شاء الله بعد يوم يومين ثلاثة أكثر أو أقل، لكن إذا خرجت المرأة من بيتها غاضبة إلى بيت أهلها زادت المشاكل، وبدل أن كانت المشكلة قريبة ممكن تحل في يوم أو يومين أو ثلاثة، المشكلة كبرت لأن تدخل ناس كثر بعاطفة ليس بتعقل في غالب الأمور، وليس بإنصاف في غالب الأمور، بل بعاطفة الأبوة أو الأخوة أو القرابة. كيف تفعل في ابنتي كذا وكذا، كيف تقول لأختي كذا، وتحصل مشاكل وتعصي الله ورسوله بخروجها من بيتها. إذا كان الطلاق الذي هو نهاية المشكلة أن طلقها الزوج، لا يحل لها أن تخرج من البيت بعد الطلاق، فيجب عليها أن تعتد العدة كاملة في بيتها، بيت الزوجية. قال الله تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهذا بعد الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ففي الطلاق لا يحل المرأة أن تخرج هي من نفسها ولا أن يخرجها زوجها، بل تنكس العدة في البيت مع أنه إيه مطلقها. ليه؟ لأن بجلوسها في البيت قد تنصلح الأمور، قد يراجع نفسها، وقد تراجع هي الأخرى نفسها، قد يحصل صلح بعد أيام، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، لكن هي زوجته وهي في البيت، تعتد في البيت. لذا قال الله تبارك وتعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأجمع المفسرون على أن قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي رجعة وصلحا، فبعد أن طلقها وهي معتدة في نفس البيت لعله يراجعها وينصرح الحال. أما المرأة كثيرة الخروج والغضوبات لأهلها، امرأة بعيدة عن الصلاح وقليلة فقهها وفهمها في الدين، وهي التي تكبر المشاكل بسبب غضوبة المرأة إلى أهلها، اغتاب من اغتاب، ونم من نم، وأساء من أساء، وشتم من شتم، وكل هذا في ميزان سيئات الزوجة التي كانت السبب في أن اغتاب الرجل فلان وفلان، وأن أساء إليه فلان وفلان، وأن نم ونقل الكلام للكراهية، وفعلت ما لا يفعله شيطان وما لا يفعله ساحر، إذ أوقعت العداوة والبغضاء بين العائلات بسبب خروجها من البيت. انكسي في بيتك ممتثلة أمر الله تبارك وتعالى وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل أذن لك الزوج بالخروج أم تخرج هكذا لأهلها غاضبة؟ فكوني عاقلة رشيدة، كوني يعني اشتري حياتك وحياة أولادك واستقرارهم عن الأهواء الشخصية. يعني لا تقدمي هواك ولا تقدمي الأهواء الشخصية على الصواب وعلى الصالح للأسرة، فإن الصالح للأسرة الاستقرار، وإن الصالح للأسرة المكوث في البيت والهدوء وهدوء البيت وتقليل المشاكل، هذا هو الصالح للأسرة. لكن كثير من النساء قليلات الصبر، فيقدمن أهواءهن ويقدمن مصالحهن الشخصية وهي ليست بمصلحة، فتغضب كثيرا عند أهلها وتنقل كلاما ثم تفشي أسرارا، وقد تفجر في الخصومة، وهذه علامة نفاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها فيها وإذا خاصم فجر. فالمرأة أحيانا عند الخصومة ماذا تفعل؟ تفجر في الخصومة، تفشي الأسرار، تقول كل الكلام السر الذي أسر الزوج لزوجته ولا يعلم هذه الأسرار إلا هو وهي. فعند الغضوبة وعند المشاكل تقول وتفعل وتفعل وتفشي الأسرار، والله تبارك وتعالى يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فهي لم تراعي العهود ولا تراعي الأمانات. فلا تخرجي من البيت، لا تفشي سرا، لا تفجري في الخصومة، فإذا زادت المشاكل ابعثي حكم من أهلك، وهو الآخر يبعث حكم من أهله، فيدبران الأمر لصالح الأسرة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هكذا قال تعالى. فالحكم من أهله هي ستخبره ببعض المشاكل، والحكم من أهله هو سيخبره ببعض المشاكل، ويجلسان ويكون من أهل الفقه والتفقه والتعقل، فيحكمان بحكم ويرشدان الزوجين لما فيه الخير للأسرة وللأولاد. هذا هو الصواب في إدارة المشاكل الزوجية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.